رغم ان انا بتغير دايما، انت مين ما بتتغيرش؟ وعدك صادق لما بتوعد، عن وعدك انت ما ترجعش. رغم ان انا بتغير دايما، انت مين ما بتتغيرش؟ وعدك صادق لما رحلة عمري انت راسمها لي. ساعدني.